سم. برحمة أرحم الراحمين. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي: والدعاء منا فعلة يتم وعدو البلاء، وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه ويخففه إذا نزل، وهو سلعة المؤمن، كما روى الحاكم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلعة المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض وله مع البلاء ثلاث مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه. الدعاء إما أن يكون أقوى من البلاء بأن يكون من عبد صادق مع ربه مخلص له طيب المطعم ملح في الدعاء مستحضر غير مستعجل مستجمع لآداب الدعاء جاهد على انتفاء موانع القبول والاستجابة، مثل هذا يكون الدعاء قويا، فإن كان البلاء أضعف منه دفعه هذا الدعاء. نعم. نعم، إذا كان الدعاء أضعف من البلاء، الدعاء أضعف من البلاء المقدر على هذا الرجل أو على هذا الشخص أو هذه المرأة، دعا واقترن به شيء من الموانع الضعيفة التي لا تستقل برده بالكلية ولا تنهض لمقاومة السبب وإن كان ضعيفا، فإنه حينئذ يكون الدعاء ضعيف والبلاء أقوى منه، فيصاب العبد بهذا البلاء، لكن الدعاء سبب للرفع إن كان أقوى ولإضعاف ذلك البلاء إن كان أضعف. هذا إذا كان أقوى رد البلاء، إن كان أضعف وقع البلاء، لكنه لا يضيع جهد الداعي عند الله عز وجل على كل حال، فيخفف هذا البلاء. نعم. يتقاوم بمعنى أن يكون بمنزلة واحدة، أن يكون في القوة سواء، الدعاء قوي والبلاء قوي منزلة واحدة، وحينئذ يتقاومان، أو يكونان ضعيفان أو يكون ضعيفين وحينئذ يتقاومان، لكن إذا رجحت كفة أحدهما على الآخر كما في المقامين السابقين صارت الغلبة للأقوى. وعلى كل حال الدعاء عبادة، بل جاء الخبر بأنه هو العبادة وجاء بأنه مخ العبادة. المقصود أن على المسلم أن يكون لهجا بدعاء الله عز وجل. رتبت الإجابة على الدعاء: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إلى آخر. ادعوا ربكم تضرعا، ادعوا خوفا وطمعا. المقصود أن على العبد أن يلهج بالدعاء، والدعاء نافع على كل حال، على كل حال ولو ضعف الدعاء، ولو خلط الإنسان في مطعمه ومأكله ومشربه، على كل حال مثل هذا الدعاء وإن كان ضعيفا وإن كانت الأسباب ضعيفة والموانع قوية إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه. نعم قد يضعف هذا الدعاء بسبب التخليط في المطعم فلا تترتب الآثار التامة عليه، وقد يطغى عليه أكل الحرام فلا تترتب عليه الآثار بالكلية، لكنه خير من عدمه، هو عبادة، هو بذاته عبادة. نعم. وقد روى الهاتف في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني هدر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء الحديث الذي رواه الحاكم حديث عائشة رضي الله عنها، وله ما يشهد له من حديث ابن عمر وحديث ثوبان ذي شواهد له يرتقي بها إلى درجة الحسن، ويكلها في الحث على الدعاء. لا يغني حذر من قدر، مهما بذلت وفعلت من الأسباب فإنك لن تخرج عما قدره الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يصيبوك بشيء لم يقدره عليك الله فإنهم لا يصيبون، إن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لم يستطيع أن ينفعوك إلى آخره. فالقدر لا يغني الحذر منه، مع أننا مأمورون بفعل الأسباب، لكن مع ذلك إذا قدر شيء لا بد من وقوعه، لا مفر من القدر. والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، لأنه مع ما قدر، مع البلاء الذي كتب في اللوح المحفوظ وأظهر للملائكة مما يمكن تغييره، مما يمكن تغييره، لا ما في علم الله عز وجل فإنه لا يتغير، ينفع منه الدعاء على ما تقدم. يعتلج مع الدعاء، فإن قوي الدعاء رد هذا البلاء، وإن قوي البلاء وقع، وإلا فيعتلجان. وإن البلاء لا ينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة، هذا إذا تقاوما وصار كل واحد منهما في القوة مثل قوة الثاني. حديث ابن عمر الدعاء ينفع مما نزل وما لم ينزل، وهذا جاء في حديث عائشة فعليكم عباد الله بالدعاء، وقد جاء الأمر به في نصوص كثيرة من الكتاب والسنة. ادعوا ربكم، ادعوا ربكم. وفيه أيضا من حديث ثوبان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يرد القدر إلا الدعاء، إن الدعاء ينفع لا محالة مما نزل وما لم ينزل على المراتب السابقة، ولا يزيد في العمر إلا البر، لا يزيد في العمر إلا البر. من سره أن ينسأ له في أجله وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فالصلة لا شك أنها تزيد في العمر، تزيد في العمر، على الخلاف بين أهل العلم في الزيادة هل هي حقيقية أو معنوية، فمنهم من أهل العلم يرى أنها زيادة معنوية، وأن الأجل إذا جاء لا يتقدم ولا يتأخر، والأجال مضروبة، وكتب على الإنسان أجله في بطن أمه لا يزيد ولا ينقص. وإنما الزيادة الواردة في الحديث الصحيح ينسأ له في أثره بالبركة، فكم من شخص يعيش من العمر الشيء اليسير بالنسبة القصير بالنسبة لغيره، ومع ذلك يبارك له في هذا العمر فينتج فيه ويعمل فيه ما يعمله غيره بأضعاف ذلك العمر. هذا زيادة معنوية. ومنهم من قال الزيادة الحسية، فقد يكتب للإنسان في اللوح المحفوظ 60 سنة، فإن وصل رحمه زيد إلى 80 مثلا على حسب قوة هذه الصلة وضعفها. والذي يتغير هو ما في علم الملك، أما في علم الله عز وجل فالذي في علمه لا يتغير كما هو مقرر عند أهل العلم. وإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، الذنوب هي أسباب كل مصيبة وكل كارثة، سبب للحرمان من أرزاق الفردية والجماعية. ولولا عفو الله جل وعلا ولطفه بعباده ما أمهلهم مع أنهم يعصونه ليل نهار. ولذا قال فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، والله سبحانه وتعالى يغار أن تنتهك محارمه. والمسألة كما ترون وتشاهدون الخبث كثر، الخبث كثر وظهر في المجتمعات الإسلامية، ولو وجد فيها من وجد من أهل الخير والفضل والصلاح والعبادة والزهد، لكن الخبث كثر. وفي الحديث الصحيح أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. فنحن على خطر عظيم، فعلينا مراجعة أنفسنا ومن تحت أيدينا ومن نستطيع نفعه من المسلمين، والله المستعان. نعم. ومن فعل تقوية للفعل في الدعاء، وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله فليغضب عليه. وفي صحيح الحاكم من حديث أنس رضي الله عنه الله جل وعلا أمر بالدعاء ووعد بالإجابة ورتب على الدعاء الثواب العظيم. فالدعاء عبادة بحد ذاته، سواء أجيب أو لم يجب، سواء توافرت أسبابه وانتفت موانعه وترتبت آثاره عليه أو لا، هو عبادة. والإلحاح في الدعاء إلحاح بهذه العبادة، فلا يقبل المسلم عن سؤال ربه، والله سبحانه وتعالى يغضب إن لم يسأل، الله يغضب إن تركت سؤاله. وبني آدم حين يسأل يغضب، ابن آدم يغضب إن كثرت السؤال.

سيد من سادات المسلمين: ما وجدت مثلا للمؤمن إلا رجلا في البحر على خشبة انكسرت به السفينة فتعلق بخشبة من خشب هذه السفينة وهو في وسط البحر، قاموس البحر، وفي قاموس البحر يعني في وسطه، يدعو يا ربي يا رب، يريد النجاة، وفي هذا الموطن يخلص ويلح. فعلى الإنسان أن يتصور مثل هذا المثل وأن يجعل حياته كهذا الغريق، لأن الأمواج تتقاذف في هذه الحياة ولا يدري بما يختم له، فعليه أن يلهج بهذا الدعاء: يا ربي يا رب، لعل الله أن ينجيه. وكم في آخر سورة آل عمران من تكرار للفظة الرب، كم؟ ها، خمس؟ ها، التي عقبها بقوله: فاستجاب لهم ربهم. ها، خمس ولا ست؟ لا تتردد، هي موجودة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا. يقول أهل العلم: من كرر ربنا خمس مرات حري أن يستجاب له، والشاهد ما جاء في آخر آل عمران، كررت خمس مرات، وفي النهاية قال: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عاملهم، إلى آخر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.